بالنسبة حق النصيحة المذكورة في الحديث، هي المقصود فيه المعنى اللغوي الواسع ولا المعنى الاصطلاحي معنى نصحت؟ النصيحة المقصود منها إزالة الشوائب عم في ما بينك وبين ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو تنقية الطريق أو العلائق كلها، لأن هذا وصف لشفافية الأشياء، شفافية الأمور، النصح للعسل لأنه شفاف العسل بخلاف اللبن. اللبن يقول العرب اللبن فصيح وصريح، ما يقول إلا العسل نصحت العسل. يعني أصل القلوب فيما بينها في نصيحتك لله هو سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، لأنه يشوف عن هذه النصيحة، يشوف عن حقيقة طهارة القلب والذي ملكته رب العزة سبحانه وتعالى، ترجو به لطفه والواقع بين لطف الله وقهره، فترجو به السلام والنجاة من هذا، والنصيحة كذلك لكتابه ولرسوله وهكذا وأمة المسلمين وعمته. وما بينك وبين الناس كل ما أدى إلى وحشة ونفرة وموانع من الوصول إلى قلوبهم يجب أن يزال، ولا يزال هذا إلا بالنصيحة لهم. النصيحة لهم تحقق بحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفخ في روحي، ولما سألوا عليه الصلاة والسلام ما حسن الخلق قال أن تحسن إلى من أساء إليك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من أساء إليك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. هذا حسن الخلق، هكذا هذا حسن الخلق، أن تعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك وتصل من قطعك. وليس حسن الخلق تلقي الناس بالبشر والسلام، توزيع السلام على الناس وتفريق الابتسامات هنا، هذا ليس حسن الخلق، هذا لا دخل له، هذا من آداب العشرة، هذا آداب العشرة والأدب مع الناس. أما حسن الخلق شيء آخر، حسن الخلق هو الدليل على سلامة القلب مع الناس، الدليل على سلامة القلب. برهان هذا الدليل أنك تبش في وجوههم وتسلم عليهم، تطيب القول وحكم من غير تفرقة، من غير تفرقة. أما حقيقة حسن الخلق هو هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنك تحسن إلى من أساء إليك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من تعطي من أحرمك. كل هذا من النصيحة، هذا من الدلالة على سلامة القلب ونصيحته للمسلمين، أن ناصح لهم، أن ناصح المسلمين، تحقق حسن الخلق. فالسؤال أخ عمران قبل قليل، عمران يا الحمد لله ما نسيتك، أنا ما نسيت رميت، هذا درس عندي من زمان ما شاء الله، درس كثير ما شاء الله. الدين النصيحة، لما لم يقل عليه الصلاة والسلام دي الدين نصيحة بالتنكير؟ الدين يعني حقيقة الدين، اللام للحقيقة، هكذا مثل ما يقولون قديما، يعني يقولون الرجل خير من المرأة، حقيقة الرجل صفاته، حقيقة الدين في النصيحة. فلو قال نصيحة صار نصيحة من النصائح، وانت تعرف النكرة المفردة تفيد نوعا من أنواع فرد من أفرادها ولا تحقق كل معنى، فكان يعني حقيقة الدين أفراد النصيحة إن تحققت في الإنسان الموزع على هذه التي نحن نذكرها أنا. لله، معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يجب على الإنسان كيف يعامل ربه سبحانه وتعالى، أو لكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. شيخنا، بس كأن الحديث يعني نصيحة لله كأن شيء متوجه لله، كأن شيء خارج من المسلم إلى الله بالنصيحة. هذاك نصيحته متعدي بنفسه، نصحت فلان، أما نصحت لفلان شيء ثاني. نصحت لفلان، نصحت لفلان، هذه اللام لام الاختصاص والاستحقاق، ما استحق من النصيحة، لأن في شيء يفرضه، شنو يفرضه؟ الطبع. تنصح فلان شيء يفرضه عليك الطبع والمعاملة والبيئة والألفة والحياة تفرضه، وفي شيء مستحق عليك وهو الدين يفرضه عليك أن تنصح له، لام الاستحقاق والاختصاص عليه. أما ولا نصح فيتعدى بنفسه، يتعدى نصحت فلان أكذا، عرضت نصيحتي يوما لزيد، هذه النصيحة الحقيقية وهو على النمط الشرعي، عرضت نصيحتي يوما لزيد، لام لزيد، عرضت نصحت لزيد هكذا. فقال غششتني والنصح مر. عرضت نصيحتي يوما لزيد فقال غششتني والنصح مر. فقلت له تجنب كل شيء يقال عليك أن الحر حر. يعني كل الأشياء التي يذم بها الناس أربأ بك أن تفعلها أو تكون في شيء منها. إياك أن تختلف هذه الأشياء هذه تعكر عليك صحوة الأخلاق وتغير ما بيننا. أما مسألة أن كون النصيحة هي واجبة على الإنسان كون ينصح غيره فعلى الوجه المطلوب الذي ذكرناه نحن واجبة، أما على وجه الآداب العامة كإصلاح الغلط والتنبيه على بعض الأشياء والنصح الذي يقوم به الناس اليوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالناس مختلفين فيه في هذا، الناس مختلفين فيه. على كل تقدير المنكر المحرم يجب إزالته، يجب إزالته بأنواع الإزالة. وأنت تعرف أن هذا أصل من أصول الدين، لأن نحن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد جعله علمانا في أبواب العقائد لما اختص به من سياسة دولة الإسلام وحكم الخلافة في الأرض، وأن هذا فرع من شؤونها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأنت تعجب لماذا لم يكن في باب الأخلاق وباب العبادات وجعل في باب العقائد، كتب العقائد في آخر شيء يذكر منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، صح؟ كتب العقائد دليل على أنه من أهم الأشياء، والنصيحة هذه من أخطر الأمور في الشريعة. نصيحة نصحت فلان بمعنى المتعهد إليه، نصحت متعدي بغير لام متعدي، أما نصحت لفلان بمعنى سر نصحت لفلان، نصحت يعني مختص بهذا للتبليغ والدعوة، تدين به أنت، تدين بهذا ديانة لله. نصحت لكم ولا تكون له ولكن لا تحبون الناصحين، لتبليغ الدعوة. هذا النصح للناس جمعا، ونصحهم بأخطر ما يكون في هذه الحياة وأوجب ما على الإنسان، نصحهم بأن يتركوا عبادة الأصنام. هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل نصحت له. معنى نصحت له في وصل وتضمين على مائدة القوانين العربية، يسمونها وصل وتضمين، مثل ما شنو تقول رضيت عليك ورضيت عنك. وأحيانا أقول لك نصحت له ونصحته بحرف الجر، له غرض وبلا حرف جر له غرض. لما تقول مثلا رضيت عليك وأصلها رضيت عنك، رضيت عنك، رضيت متجاوزا عن ذنبك، لأن عن للمجاوزة صح، أما رضيت عليك، رضيت عليك مقبلا عليك في المحبة. فايش يسمونه هذا؟ وصل وتضمين، وصل وتضمين يعني قاعد نضمن لك فعل في المركب هذا، نضمن لك فعل مضمر. هو شنو ذكر فعلا أو شو بفعلا مراد منه فعلا أو شو بفعلا آخر بغاية الذكر متعلق فعلا أو شو بفعلا آخر، هذا التضمين يسمونه وصل وتضمين. لما تقول نصحت فلان، نصحت فلان، نصحت فلان يعني أنت الآن وصلت النصيحة له، توجهت إليه، لكن نصحت لفلان هذا الشيء هذا واجب له، نصحت بما يجب لفلان، نصحت بما يجب لفلان، وهذا يقتضي أن في قانون يجب لفلان، صح؟ شو اللي يوجب أنت تجيبه؟ في شيء يوجبه قانون، وهو القانون الإلهي يوجبه هذا. سبحان الله، في بعض الألفاظ ما تستخدم نصحت له، شكرت لك، شكرت لك كذلك، شكرتك وشكرت لك. أشكرك. إيه. شكرت لك الصنيع. هذا. شكرت لك مختصا بهذا الشكر أنت. مختصا بما يجب لك في هذا الصنيع. لابد من تضمين فعل في هذا. وهكذا ولم جرن في القرآن كثيرا. تكبر الله على ما هداكم صح؟ لتكبر الله على ما هداكم. ولتكملوا عدة ولتكبر الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون. تكبر الله هو تكبير كبرت الله. التكبير على الهداية ولا الحمد على الهداية؟ أيما تختارت؟ الحمد على الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. فرب العزة قال تكبر الله على ما هداكم، شلون تكبر الله حامدينه على ما هداكم؟ تكبر الله حامدينه على ما هداكم يعني تجعلون الحمد، تكبرون الحمد الذي هو لله مختص على هذه الهداية، تكبرونها على أعظم النعمة، على أعظم النعمة بالحمد على هذه الهداية هكذا. وكثير من القرآن هكذا يسمونه تضمين وايد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، صح؟ وانت تعرف سفه الرجل يسفه، وهنا تعدى. كيف يتعدى؟ معناته معنى فعل ثاني، إلا من قتل نفسه، إلا من أهلك نفسه، وليس سفه نفسه. أيوة، لأن سفه الرجل يسفه فعل لازم، وهنا متعدي صار. إذا الفعل هذا بمعنى شيء آخر، سفه نفسه بمعنى أهلك نفسه. كثير في القرآن. وذلك أضعف الإيمان. الشيخ يقولون العادة المفهوم أن ذلك أضعف الإيمان إنكار القلب، صحيح؟ أيوة. إنكار القلب هو أضعف الإيمان، إنكار القلب هو أضعف الإيمان، هذا ظاهر الحديث. سمعت الشيخ أن يعني اللغويين يقولون نزلت شيء بالأربعين نووي باليوتيوب، هذا معاد الشرطي داز لي يوتيوب 40 نووي. نشوف هذا نزلت شيء ما ادري شيء، هذا هو اللي عندي ولا شيء ثاني؟ لا سان كلود نزل. لا لا انا داز لي شيء، هذا معاد. كل سؤالك. نعم شيخ. عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شيخنا سمعت رأي يبدو من اللغويين أن ذلك أضعف الإيمان مو القلبي. قال لو ذلك استخدم للبعد لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أضعف الإيمان، يعني قريب استخدموا اللام للبعد. لا البعد بالرتبة، أحسن الرتبة تغيير من هذا. شلون يفهمه؟ أبعد شيء في الرتبة، بعيد عن الرتبة هذه. يعني يضربون مثال لو مو الرتبة المكانة، في رتبة للبعد عن الحقيقة، حقيقة شيء أو لا. مثل ما أقول فلان قريب مني وفلان بعيد عني، فالقلب بعيد عني على غير النظام الطبيعي اللي تقول أنت. مثل يعني مثل ما أقولك، أما الزبد فهذا وجبة، صح؟ بعيد يعني، لا يعني بعيد في الرتبة أعلى، ما له شغل. قد يكون بعيد في الرتبة أنزل، لأنه بعيد، مو ذلك الكتاب، شيء ثاني هذا. قال هذا أضعف الإيمان من المضاعفة. شو مضاعفة؟ يعني إيمان مضاعف أكثر. لا ذلك ضعف الإيمان، هو أضعف الإيمان. من لو كان أضعف مضاعف ولا كان ذلك ضعف الإيمان؟ مو أضعف الإيمان، أضعف الإيمان من ضعف، وهذا من ضعف، منه مضاعف، وهذا من ضعف.